بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. والحكم خطاب الله تعالى، أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي، المتعلق إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك. اقتضاء أي طلبا للفعل، وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى. شرحناها المرة اللي فاتت، هيجينا قدام خلاف الأولى. قلنا خلاف الأولى ده نهي يستفاد التزاما، يعني لا ينهى عنه بخصوصه، لا يرد نهي ما لم يرد نهي عنه بخصوصه، إنما النهي عنه يستفاد التزاما. يعني كل بيمينك، إيه المأمور به؟ ايه المأمور به في منطوق الحديث؟ الاكل باليمين. هو لا تأكل ده مأمور؟ طيب الاكل بالشمال حكمه ايه؟ خلاف الاولى ليه؟ لان مفيش، النص ما بيقولش كل بيمينك ولا تأكل بشمالك، ده بيقول كل بيمينك بس وسكت، ما قالش لا تأكل بشمالك. طب الاكل بالشمال ده النهي عنه مستفاد منين؟ مستفاد بالالتزام من الأمر، أدام بيأمرك بأنك تأكل بيمينك فيلزم عن ذلك ألا تأكل بغير يمينك لو الشمال، يعني طالما ما جاش نهي مخصوص عنه يبقى ده نسميه خلاف الأولى. خلاف الأولى درجة من درجات المكروه، ولكن مكروه كراهة خفيفة خالص، لأن مش طبعا عمر ما هيبقى المستفاد حكمه التزاما زي المنصوص عليه نصا، ولكن في النهاية كل منهما يثاب تاركه قصدا ولا يعاقب فاعله، لكن الدرجة درجة الكراهة. دي حاجة تانية خالص، يعني ما اقدرش اقول ان مفهوم المخالفة كل بيمين، مفهوم المخالفة لا تأكل بشمالك. كويس، مفهوم المخالفة في الألفاظ، احنا جاي وقتي في الحكم، حكم اسمه خلاف الأول. مفهوم المخالفة ده ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ده حاجة في تحليل الألفاظ، ممكن يستفاد منها حكم وممكن يستفاد منها غير حكم شرع، يعني واخد بالك. احنا دلوقتي بنتكلم ان في حكم هنا الشيخ بيقول عليه اسمه خلاف الأول. خلاف الأول بقول لك ده مش حكم مستقل، دي مرتبة من مرتبة من مراتب المكروه، هو مكروه في النهاية. ماشي. أو تخييرا بين الفعل والترك، بين الفعل وتركه، أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولي وغيره، والكف والمكلف الواحد، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد. احنا كل ده شرحناه واتخانقنا مع بعض في الآخر. أنا حصة قلنا في التضخم التخيير بس. ماشي. يلا يا مولانا. وإما بأعم من فعل المكلف وضعا، وهو الخطاب، يعني الحكم خطاب الله المتعلق إما بفعل المكلف أو بما هو أعم من فعل المكلف، زي اللي بيطلقوا عليه اسم الخطاب الوضعي. الوضع هو الجعل، فهو دلوقتي بيقول لك الخطاب الوضعي ده متعلق بالأسباب والشروط ونحوها. الشمس لما بتتحرك عن كعبة السماء بيدخل وقت الظهر. هل وقت الظهر الشمس هي سبب لدخول الوقت؟ سبب، مجرد التحرك ده سبب في دخول الوقت، جعله الله علامة على ذلك، جعله وضعه، فحكم وضعي. تفضل. الوارد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، وسيأتي بيانها. يعني المصطلحات دي هيجي بيانها، هيشرح لنا بعد شوية ايه السبب وايه الشرط الى اخره. فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد، وغير فعله كالزوال سببا لوجوب الظهر، وإتلاف غير المكلف كالسكران. ماشي. نعم. خطاب الله ده بيتعلق بحاجتين، يا بيتعلق بفعل المكلف يا بيتعلق بمعنى آخر أعم من فعل المكلف، يعني فعل المكلف وغير فعل المكلف. هو الشمس لما بتتحرك عشان وقت الظهر يدخل، ده فعل مكلف، ده علامة بيتعلق بها الخطاب. لما بتتحرك الخطاب بيقول لك وجب عليك الظهر بس. وإتلاف غير المكلف كالسكران. والله هي يشمل ذلك فعل المكلف كالزنا تماما. نعم. وإتلافا معطوف على فعل مش معطوف على الزنا. أوكي. وإتلافا أي. وإتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان، وخطاب كالجنس، وخرج بإضافته إلى الله خطاب غيره، وإنما وجبت طاعة الرسول والسيد مثلا بإيجاب الله تعالى إياها، وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات، كمدلول الله لا الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. لا لا لا، هو في آية بتقول كده؟ في آية بتقول كده؟ لا نعم. الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. الله لا إله إلا هو آية، وخالق كل شيء آية. الله لا إله إلا هو دي مثال لخطاب الله تعالى المتعلق بذاته، وخالق كل شيء مثال لخطاب الله تعالى المتعلق بصفاته. نعم. انتوا عاوزين نجري؟ ما احنا بنجري اهو، مش عاوزين تخلصوا الكتاب؟ ما هو كلام واضح ومحتاج شرح. والله واضح الحاجه، الحاجه اللي مش مفهومه، اللي مش فاهم حاجه واللي مش فاهمها هشرحها. ما هو الامثله اهي، بقول لك الله لا اله الا هو. ايه اللي مش فاهم؟ خلاص قول لي، شاور لي على اللي انت مش فاهم وانا هشرحه. يشمل ذلك اللي هو تعريف خطاب الوضع، بيشمل فعل المكلف كالزنا، الزنا سبب لوجوب الحد، فلان البعيد زنا فوجب عليه الحد، هذا الزنا كان سببا في وجوب الحد. ويشمل ايضا غير فعل المكلف كالزوال سببا في وجوب الظهر. الزوال سبب والزنا سبب، بس الزنا من فعل المكلف والزوال مش من فعل المكلف، والاثنين بيتعلق بهم الخطاب. وإتلاف غير المكلف كاستكرام بيشمله برضه التعريف. استكرام لما بيكسر حاجة ما هو مرفوع عنه الخطاب لأن هو عقله غائب والعقل مناط التكليف، ومع ذلك لما بيكسر حاجة بيجب عليه الضمان. أو لو أنت عندك بوبي راح عض واحد كلب يعني، أو بقرة بقى بوبي دي بقرة نطحت واحد عورته يجب عليك الضمان، وده أو كسرت له عربيته يجب عليك الضمان، وده إتلاف غير مكلف، البقرة مش مكلف. لا فرق مولانا، ده وإتلاف يجبنا ضبط مش كسر معطوفة على يشمل غير فعلي كزينة وإتلافي معطوف على الزوال سبب الوجود معطوف على الزوال أيضا. وإتلافي غير عشان الاثنين من غير فعل المكلف. واضح كده؟ واضح أوي بعد اللي قلته ده واضح. حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقول يا جماعة مش جايب الناحية تكتب عدم الفصل. أنا عندي هو الأحكام الشرعية دي عقلية ولا شرعية؟ الأحكام شرعية ولا عقلية؟ خلاص يبقى التحسين والتقبيح شرعي مش عقلي. الشرع بيقولك أنت الضامن، مستحسن أنت ده شأنك، مش مستحسن شأنك برضه. الشرع بيقولك أنت الضامن. يلا الشيخ. وذوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. بيعمل لف ونشر مرتب، كل واحدة من الآيات دي متعلقة بحاجة من اللي قالها مما يتعلق بها الخطاب. الذات هي الله لا إله إلا هو، والصفات خالق كل شيء، وذوات المكلفين خلقناكم، والجمادات ويوم نسير الجبال. ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال. وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون. مش هو بيقول بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا والله خلقكم وما تعملون خطاب، وما فيهوش لا اقتضاء ولا تخيير، مطلق خطاب. خطاب ما فيهوش يعني ما فيهوش تكليف لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. اخبار. فإنه متعلق بفعل المكلف لا باقتضاء ولا تخيير ولا وضع، ولا وضع. ما حطش حاجة بإزاء حاجة عشان تدل على حكم معين، بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله، ولا يتعلق الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف، ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله. حينئذ منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها. وبما تقرر علم أن خطاب الوضع حكم شرعي متعارف، وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل، وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع. يعني كأنه بيجيب على اعتراض ضمني إن لماذا جعلت الحكم الوضعي حكما شرعيا، فبيجيب بهذا. ان هو سبب كونه شرعي انه لا يعلم الا بوضع الشرع. هتعرف منين ان الظهر وجب اذا تحركت الشمس؟ لن تعلم هذا الا بان الشرع جعل هذا علامة على ذلك. وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي، بل قيل إنه لا حاجة لذكره لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده، ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع إلا إباحة الإقدام عندها وتحريمه عند فقدها. بيقول مش انت دلوقتي من شروط المبيع ان يكون طاهر، من شروط المبيع ان يكون طاهرا، فلا يجوز لك ان تقدم على البيع متشكل، فلا يجوز لك ان تقدم على بيع النجس، واخد بالك؟ فالطهارة الان عندنا شرط على شرط للاقدام على البيع، مش الطهارة يعني تبقى متوضي، الطهارة يعني طهارة المبيع. أنا جميلة لبس عجيب. نعم. ممكن توضأ ليبيع؟ مثلاً. كلهم يبغون يبيعوا على. إذا بيعات الناس كلها فاسدة. لا لا، هو أنا سكت لأن أظن أنها متبادرة يعني، بس ما هو الشيخ إبراهيم بس لما سأل ظهر لي أن هي ملتبسة. لا، يقصد هنا بالطهارة طهارة المبيع، من شرائط المبيع أن يكون طاهرا. الشمعة دي كل ما بص لها من ساعة ما عاد يتهيألي أنها كوباية ليمون، وبعدين عليها شمعة شوية كده أبص لها أقول كوباية ليمون، عليها شمعة برضه شيخ كوباية الليمون والله. طيب أعطاك يعطينا قول ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع إلا إباحة الإقدام عندها وتحريمه عند فقدها. وقيل إنه ليس بحكم حقيقة، لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها. قال البرماوي: وليس لهذا الخلاف كبير فائدة. خلاف لفظي، ما هي سبق هذا، بل هو خلاف لفظي، اللي هو يعني يا ترى الحكم الوضع شرعي ولا مش شرعي يعني. وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله، بس الواو دي هيبدأ يتكلم على كلام جديد، فلا يدرك حكم إلا من الله، أي فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر. وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب أو ترتب المدح والذم حالا، والثواب والعقاب مآلا، كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يدرك إلا به ولا يؤخذ إلا منه. والله تعالى صلى الله على سيدنا محمد. أنا عيد ده المرة الجاية إن شاء الله. قال لك إيه؟ وجه، بس نقول البيت ده المرة الجاية إن شاء الله عشان يبقى موقعه أحلى يعني. ونقول دلوقتي وجه. قال لك: وجه مثل الصبح مبيض، وشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد.